علشان نعبده، وهيحاسبنا على الحته دي. ده عايز بقى تصلي، مش الصلاه النقص، الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم، لا، ده انا عايزك بقى بعد الحجاب تستمتعي بالدين، تستلذي بالدين. عايزك تبدأي، قولي يا عم الشيخ عايزين نبدأ منين؟ البداية اهي الحجاب، وبعدين تاني خطوة الصلاة، نظبط الخمس صلوات، اول الفرض، ثلاثة القرآن. شوفي واحدة كده طيبة تعلمك تقري قرآن ازاي، تفهمي قرآن، تستمتعي بكلام ربنا. أربعة تكفي عن الاختلاط بالرجال، هم دول اللي ضيعوكي، هم دول اللي أفسدوكي، هم دول اللي خدعوكي، هم دول اللي هيخلوكي تخسري دينك وأخرتك وربك ونبيك، تبقى علاقتك في حدود محارمك. أختي أنا خايف عليك، أنا زي والدك، أنا جدك، خايف عليكي. يعني انا هستفيد ايه ان انا لما اقولك البسي الحجاب وتلبسيه؟ اللي بيقولولك اله الحجاب بيستفيدوا، يستفيدوا مش فوكي، بيستمتعوا بالنظر لجسمك لمفاتنك. فكري انت لوحدك دلوقتي وربنا سامعك وشايفك، قرري انت مش عارفه تموتي امتى، يمكن النهارده او بكره. بقي لي كلمه اخيره، ان السعاده سعاده القلب، والقلب في ايد ربنا مش هيضع السعادة فيه إلا هو. ففي النهاية استسلم ربنا، سيبك من المناظر والصور والانبهار. أختي المسلمة تحجبي، صلي، التزمي مع القرآن، تدخلي الجنة وتعيشي الدنيا في أمان. الدنيا جنتها عبادة الله.